لكن إذا كان تعرف الوالدين أو أحدهما فإنك ترفق بهما وتنصحهما كما قال الله عز وجل في الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن والده حق عظيم ولو كان كافرا عليك أن ترفق به وأن تصحبه بالمعروف لعل الله يهديه بأسبابه، ولو قبلت رأسه ترفق أن الله يهديه بسبب ذلك فلا بأس بذلك، هذا من المعروف وصاحبه من الدنيا معروفة، والدعاء له إن الله يوفقه ويهديه ويشرح صدره للحق والإنفاق عليه إذا كان محتاج، كل ذلك من أسباب هدايته. أما غير الوالدين إذا لم يقبل الحق فإنه يهجر، يستحق الهجر، لا تجاب دعوته إلى عرس ولا غيره، ولا يدعى إلى وليمة ولا يصافح ولا يسلم عليه، بل يهجر حتى يتوب. وينبغي يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد إسلامية، يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله عند جمهور أهل العلم، إما لردته كما هو الصحيح، وإما لكونها تحدا يجب قتله. والله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن لما يصلي لا يخلى سبيله بل يقتل، استثيب ولم يرجع يقتل. فالأمر عظيم جدا وجدير بالعناية، لكن عليك أن تجتهد أنت وإخوانك في دعوة من ترك الصلاة من أقاربكم إلى الخير، وأن تنصحوه تجتهدوا، وإذا كنتم جماعة كان أقرب إلى النجاح مع العبارة الحسنة والأسلوب الجيد الحسن، لعل الله يهديه بأسبابكم. أما الوالدان فأمرهما أعظم، الواجب العناية بهما بكل الوجوب بالنصيحة والتوجيه وعدم اليأس مع صحبتهما بالمعروف، لعل الله يهديهما بأسبابك يا ولدهما. وبكل حال هذا موضوع عامة في البلوى، خطر كبير، فلا ينبغي التساهل به، ينبغي لأهل الإيمان العناية بهذا الأمر، وإن كانوا ليسوا أولادا ينبغي أن يعتنوا بجيرانهم وأقاربهم وأن ينصحوهم حتى يستقيموا على أداء الصلاة، وحتى يحذروا تركها ولو بالتعاون، يجتمع اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة يجرون المتخلف وينصحونه ويحذرون من غيبة عمله ويهددون بأنه إذا لم يستجب سوف يرفعون الأمر إلى ولي الأمر، إلى المحكمة، إلى الهيئة، حتى ينفذ في حقه ما يجب. وهذا من باب إنكار المنكر ومن باب التعاون على البر والتقوى. نسأل الله جميعا الهداية. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.